بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. قبل أن استفتح في أول هذا الكتاب لعلي أؤكد ما أشرت إليه سابقا، وهو أن هذا الكتاب هو كتاب الكفاية على القول المعتمد في مذهب الإمام أحمد، فهو الراجح المرجح في هذا المذهب. وكانت الإشارة إلى تأليفه وسبب تصنيفه أن المختصرات متعددة وكثير منها كان متقدما، احتاج الأمر إلى أن يجدد وتجدد بعض ألفاظه، فكان هذا الاجتهاد من العبد الفقير في تصنيفه. وقد صنف قبل 5 سنوات وعقدت له دورة، وعند ذلك وكان باسم كافي المبتدي. وكافي المبتدي هذا اسم لكتاب ابن بلبان، وظننت أنه لا حرج في الابتداء من اتفاق الكتب في المسميات، وهذا كثير، فالحاوي الكبير عند الشافعية والحاوي الكبير عند الحنابلة والحاوي كذلك، والأحكام السلطانية وهنا وهناك، والكافي في أكثر من مذهب. فكان الكافي سميته كافي باعتبار معناه هو أن يكون كافيا للطالب المبتدي. ثم كان الاقتراح من بعض الإخوة عدم مناسبة البقاء على هذا الاسم، وفي المسميات سعة، خاصة وأنه مختصر في مذهب الحنابلة بهذا المسمى وهو كافي المبتدي. عند ذلك حرر الكتاب مرة أخرى وأعيد باسم قريب منه وهو الكفاية، فالكفاية هو كافي المبتدي، إلا أنه لا شك أنه صحح وحررت بعض ألفاظه ومعانيه. فيما يتعلق بالاختبارات، قبل الاختبار بأسبوعين أو 3، أي بعد أن ننتهي من ربع الكتاب، سيحدد، وفي الغالب أن يكون يوم السبت ضحى حتى يكون المكان لعله يتيسر فيه عقد الاختبارات. فالاختبارات ستكون في يوم السبت ضحى حتى يتيسر للطلاب حضوره وأن يعلن عنه بقبل 3 أسابيع إن شاء الله. فيما يتعلق أيضا بهذا الدرس، في الغالب أنه ينقل لعله في قسم النسوي، الصوت لعله غير متيسر أو الزحام أو نحو من ذلك كما قيل، فهو ينقل عبر منابر العلم، ينقل الدرس حيا عبر منابر العلم، فيمكن للأخوات عند ذلك استماع الدروس. وأيضا سيكون الاختبار لهن كذلك في القسم النسائي في مثل هذا الوقت أيضا كذلك. نستفتح بالذي هو خير ونبدأ الكتاب فيقرأ القارئ أخانا الشيخ خالد بارك الله فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث الطارئ بالماء أو ما ينوب عنه. كان البدء بكتاب الطهارة على ما ابتدأه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فالمصنفين اختلفوا فيما يبدأون به، فالإمام مالك رحمه الله تعالى بدأ بكتاب أو بباب الوقوت، وقوت الصلاة أوقات الصلاة، فالإمام الشافعي بدأ بكتاب الطهارة، وسار كثير من المصنفين على هذا النحو. والسر في ذلك أو المعنى في ذلك أن الطهارة متعلقة أو شرط للصلاة، والشرط مقدم على المشروط، لأنه لا يمكن للإنسان أن يصلي قبل أن يتطهر، إذن فالطهارة وتحصيل الطهارة أمر لا بد منه، وأنه يسبق الصلاة، والصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، أو هي آكد أركان الإسلام العملية، فكان البدء بها، وكان البدء بكتاب الطهارة منها، وهو أحد شروطها. سائر شروط الصلاة تذكر في باب الصلاة، إنما خصت الطهارة من بين الشروط دون سائر الشروط لأن مسائلها متعددة وأبوابها متعددة، فعند ذلك احتاجت إلى أن تكون كتابا مستقلا، بل في داخل هذا الكتاب، ويتضمن كتابا آخر في الغالب، وهو أن يجعل كتاب الحيض وما يتعلق بالحيض كتابا مستقلا. فلما كان هذا الشرط بخصوصه دون سائر شروط الصلاة له هذه الميزة والخصيصة، وهو أنه كتاب كثير المسائل كثير الفروع كثير الأبواب، احتاج الأمر أو ناسب الأمر أن يتقدم على الصلاة لأنه يسبقها. وعادة الفقهاء يقسمون ومنهم الحنابلة الفقه إلى 4 أقسام، ويبدأون بربع العبادات، ذلك أنها المتعلقة بين العبد وبين ربه، فهو لا شك أنه أهم من غيره من المعاملات ونحبها، وهي الرسالة أو المهمة التي خلق العبد من أجلها. خلق العبد لأن يكون أو خلق الإنسان لأن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، فالحري به أن يكون على علم وعلى دراية بما يتعبد الله سبحانه وتعالى به. ثم يكون بعد ذلك ربع المعاملات، لأنها أيضا هي أكثر حاجة من غيرها وأكثر حاجة من النكاح، ويحتاجها الصغير والكبير والمتزوج وغير المتزوج في البيع والشراء والإجارة ونحوها، فكانت التثنية بربع المعاملات. ثم بعد ذلك يكون ربع النكاح، وهو ما يحتاجه الناس عند ذلك، ويختمون بربع الجنايات، لأنها في الغالب لا تأتي كما قيل إلا بعد أن يحقق الإنسان شبعه في هذا الأمر، أن يحقق شهوة البطن وشهوة الفرج، عند ذلك لعله قد يحصل منه نوع من الجرم والظلم وما شابه ذلك والتعدي، فكان تأخير ربع الجنايات عند ذلك. كتاب الطهارة، المراد بالطهارة في اللغة هي النزاهة والنظافة من الأقدار، حسية كانت أو معنوية. الحسية بمعنى أن تكون أشياء محسوسة كالنجاسات ونحوها، فالطهارة منها بمعنى أن يتنزه منها وأن يتنظف منها وأن يزيلها. والأقدار المعنوية هي ما يتعلق بالأخلاق، وأشد من ذلك ما يتعلق بالقلب وتطهيره من الكفر والشرك وما شابه ذلك، وتطهير الأخلاق من الأخلاق الرذيلة كالحسد والبغض والحقد إلى غير ذلك. فالطهارة طهارة لهذا وذاك، لكن المراد عند الفقهاء هي الجانب الأول، وهي ما يتعلق بالطهارة من الأقدار، ولذلك عرفت الاصطلاح بأنها أي الطهارة في الاصطلاح رفع الحدث. والمراد برفع الحدث، الحدث هو وصف حكمي يقوم بالبدن يمنعه من فعل العبادة التي تشترط لها الطهارة. الحدث وصف حكمي يقوم بالبدن يمنع من العبادة التي تشترط لها الطهارة، بمعنى الأوصاف منها حسية ومنها معنوية. فالأوصاف الحسية في الإنسان كطوله وعرضه إلى آخره، كونه نحيلا أو سمينا أو ما شابه ذلك. وهناك أوصاف ليست حسية لا تحس، وإنما تكون معنى كالكرم كطيبة النفس كالأخلاق الحسنة التي يتحلى بها من الصدق في المعاملة ونحوها والجود وصدق الكلام، فهذه أشياء معنوية. فهنا هذا الحدث معنوي وليس بحسي، فليس محسوسا لا يحس، ولذلك إذا حصل من الإنسان تبول أو خروج ريح أو نحو من ذلك هو لا يتغير منه شيء، فهذا عند ذلك يكون قائما به هذا الوصف، فهو يوصف في هذه الحال بأنه محدث، كان متطهرا يمكن أن يصلي إذا قام بشيء من هذه الأحداث، والأحداث ستأتي. بمعنى متى يكون الإنسان محدثا، متى يوصف بأنه محدث، هذا يأتي في باب نواقض الوضوء، فإذا أتى بشيء من نواقض الوضوء عند ذلك يوصف بهذا الوصف المعنوي ويقال بأنه محدث. إذن فالطهارة هي رفع لهذا الحدث، وقيل رفع ولم يقل ارتفاع، لأن الرفع تحتاج إلى رافع، ومعنى ذلك أنه لا يكفي أن يمر الإنسان بهذا الماء على الأعضاء 4، بل لابد أن يكون هناك نية لهذا الرفع ونية لإزالة هذا الحدث، فمن هنا اشترطت النية في هذا الرفع للحدث بخلاف زوال الخبث. وإن كان أحيانا قد يعبر عن ذلك بالارتفاع ويقصد به الطهارة، إذن فالرفع يقصد به التطهير، وهو أن يطهر الإنسان نفسه، وتطهير الإنسان بمعنى أن يكون هناك قصد وأن يكون هناك نية لهذا الرفع للحدث. أما إذا قيل بالارتفاع فالمقصود من ذلك هي الطهارة، بمعنى الطهارة من حيث الفعل، إذا فعلها الإنسان فيوصف عند ذلك بأنه متطهر. قال أيضا بعد ذلك وزوال الخبث الطارئ بالماء. المراد بالخبث هي النجاسة، والنجاسة هي العين المستقذرة كالبول ونحوه. هذه النجاسة تنقسم إلى قسمين: نجاسة عينية بمعنى عين هذا الشيء نجس، هذا لا يمكن تطهيره مطلقا كالخنزير والكلب وخروثة الحمار ونحوها من تلك الأعيان النجسة، فهذه الأعيان النجسة هذه لا يمكن تطهيرها بحال، إنما الذي يطهر هي الأعيان التي حصل بها التنجس الطارئ، بمعنى في الأصل أنها طاهرة لكن جاءتها النجاسة بعد ذلك، بمعنى ثوب الأصل فيه الطهارة أو هذا المكان هذه البقعة الأصل بأنها طاهرة، فعند ذلك جاءت النجاسة فحلت فيها من دول أو غائط أو نحو من ذلك. إذن يوصف الثوب في هذه الحال بأنه نجس، لكنه ليس بنجس العين، وإنما هذه النجاسة طارئة بسبب حصول هذه النجس أو العين النجسة فيه. إذن فهذه الإزالة وهذه الطهارة تكون لماذا؟ تكون للنجاسة الطارئة على المكان وليست على النجاسة العينية، فالنجاسة العينية لا يمكن تطهيرها بحال. هذا المطهر يكون بماذا؟ قال بالماء، بمعنى أن الأصل في التطهير أن يكون بالماء، وكما قلت قبل أن أصل إلى الماء بأن الفرق بين الرفع وبين إزالة زوال الخبث أن الزوال للخبث حتى ولو زال بنفسه فلا يشترط فيه أن يكون مزيلا، ولذلك لم يقل إزالة الخبث وإنما قيل زواله، فسواء أزاله إنسان قصدا وكان ذلك مكلفا بمعنى كان مسلما أو نحو من ذلك، أو زاله بنفسه كأن يزول بمطر السماء بمعنى أن تكون أرض تنجست ثم جاء المطر فأزال هذه العين من هذا المكان أو من هذا الثوب، أو كان المزيل ليس مكلفا وإنما كان كافرا ونحو من ذلك فغسل هذا الثوب ونحوه تطهر، بل أيضا يدخل في ذلك أن يزول بنفسه كالخمر إذا تخللت بنفسها كانت نجسة، فإذا تخللت بنفسها من غير مخلل فإنها تزول من النجاسة على أنها نجسة، خذول إلى أن تكون طاهرة وتكون خلا. إذن فيما يتعلق بالخبث لا يشترط فيه الإزالة وإنما يكفي فيه الزوال، سواء زال بمزيل أي بشخص مكلف أو زال بنفسه، فعند ذلك تتحقق الطهارة في هذا المكان أو في هذه العين. يشترط في هذه الإزالة وفي هذا الرفع للحدث أن يكون بالماء، وهذا هو أول ذلك، بمعنى أنه لا يزول ولا يرتفع الحدث ولا يزول هذا الخبث وهذه النجاسة من الأبدان أو من الثياب، لأنه يشترط في ذلك على ما ستأتي الإشارة إليه أن تزول هذه الخبث وهذا النجاسة من البدن، فلا يكون على بدنك عند أثناء الصلاة ولا على ثيابك التي تلبسها ولا على البقعة أو المكان الذي تصلي فيه شيئا من هذه النجاسات. هذه الإزالة لهذا الحدث أو لهذا الخبث الأصل فيه أن يكون بالماء، ومعنى ذلك أنه لو زال بغير الماء أو أزيل بغير الماء فإنه ماذا؟ لا يزول، بمعنى أن وهذا لعله يتصور في إزالة النجاسات، بمعنى أن يغسل ثوبه بهذه المساحيق بمعنى البنزين أو الغاز أو نحو من ذلك من هذه الأمور، أو حتى كما يقال بماء كما ستأتي الإشارة إليه أنه من شرط هذا الرافع للحدث المزيل للخبث أن يكون بماء طهور، فلو كان بماء غير طهور فإنه لا يحصل به رفع الحدث ولا يزول به الخبث أيضا، إذن لابد أن يكون هذه الإزالة وهذا الرفع للحدث أن يكون بالماء ولا يكون بغيره، سواء كان ماء خالطه غيره فغيره أو بأصل بأشياء أخرى كما قلت من هذه الأشياء التي قد تستعمل البنزين ونحوها، وإن زال أو بالخل تزول عين النجاسة ولا يبقى في الثوب شيء من هذه النجاسة حتى وإن زال عينها يبقى المكان بأنه نجس حكما، لأنه من شرط ذلك أن يكون هذا المزيل هذا الرافع للحدث أن يكون بالماء، إن لم يكن ذلك الماء فيكون بدله وهو التراب، ولذلك قال أو ما ينوب عنه، فالذي ينوب عن الماء هو ماذا؟ هو التراب، وذلك إذا كان الإنسان عاجزا عن استعماله أو فاقدا له، بمعنى إنسان في صحراء ونحوها لا يوجد شيء من الماء، فهنا ينتقل إلى التيمم، سواء كان ذلك لرفع الحدث أو ستأتي الإشارة أيضا في المذهب إلى أنه يتيمم للنجاسة بقيود معينة. فما ينوب عن الماء وهو التراب يمكن أن يكون أيضا فيما يتعلق برفع الحدث، وهذا مشهور معروف فيما يتعلق بالتيمم من الحدث الأصغر أو التيمم من الحدث الأكبر. وأيضا على المذهب كما ستأتي الإشارة إليه أنه يكون على النجس أيضا في بعض الصور التي ستأتي الإشارة إليه. هذا الحدث كما ستأتي الإشارة إليه هو حدث أكبر أو حدث أصغر. الحدث الأصغر يستوجب الوضوء، والحدث الأكبر يستوجب الغسل. نعم. قال المصنف حرمه الله على النار: باب المياه. المياه ثلاثة أنواع: طهور وطاهر ونجس. فالأول طهور مطهر لغيره وله أحكام غير مكروه، وهو الباقي على خلقته كماء البحار والأودية والأنهار ونحوها، ومكروه كمتغير بغير ممازج، ومحرم لا يرفع حدث غاصبه، وطهور لا يرفع حدث رجل، وهو اليسير الذي خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ويجوز استعماله، وهو المتغير بممازج طاهر يمكن صونه عنه لا ملح ماء وتراب، واليسير المستعمل في رفع حدث، والمغموس فيه يد يجب غسلها لنوم، وآخر غسلة للنجاسة غير متغيرة. الثالث نجس يحرم استعماله، وهو ما تغير بنجاسة وإن كان كثيرا، أو وقعت فيه نجاسة ولم يتغير، وهو قليل، والكثير قلتان، وهما 730 لترات تقريبا، ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، والقليل ما دونهما. وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ وضوءا واحدا من كل غرفة، وإن اشتبه طهور بنجس تيمم ولم يتحرى، وإن اشتبه موضع النجاسة من الثوب غسل ما يتيقن به غسلها. لما أشار فيما يتعلق بالطهارة أنها تكون بالماء وهو الأصل فيها، كان الحديث عند ذلك ومناسبة الإتيان بباب المياه. وباب المياه جمعه، وهو جمع ماء، لأن الماء كما قسمه هنا إلى أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم الثلاثي كما يقال لم تأتي به سنة ولم يأتي في كتاب، وإنما هو كغيره من تقسيمات الفقهاء أخذوها من باب الاستقراء، بمعنى لا نجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توصف بعض الأشياء بأنها أركان أو شروط أو واجبات أو سنن ومستحبات وهكذا، إنما الفقهاء بالاستقراء والتتبع ومعرفة ما تختلف به بعض الأحكام عن بعض، وما أوجب شيئا وما كان شرطا لشيء آخر، فعدوا بعض ما يتعلق بأنه أمر مأمور به لكنه لا يدخل في العبادة فهذا من الشروط، وما كان مأمورا به لا يستغنى عنه ولا تصح العبادة إلا به فهذه أركان، وما يكون مأمورا به ويكون واجبا لكن يمكن جبره فكانت هذه الواجبات، وما كان أيضا لعله مأمور به لكنه لو تركه الإنسان فلا يلزمه جبره كان ذلك من المستحبات. إذن هذه التقسيمات هي في الواقع تتبعات واستقراءات للفقهاء لهذه النصوص من الكتاب والسنة، فعند ذلك قسموا هذه التقسيمات، ومن ذلك ما يتعلق بهذه الأنواع من المياه، لأن الماء من جهة الوضوء به والطهارة به إما أن يكون هذا الماء يتوضأ به أو لا يصح أن يتوضأ به، فإن كان يصح أن يتوضأ به فهذا هو الطهور، وإن كان لا يصح أن يتوضأ به فإما أنه يستعمل فيشرب، وإما أنه لا يجوز استعماله ولا يجوز شربه. فعند ذلك يكون الذي يجوز شربه هو الطاهر، والذي لا يجوز شربه ولا استعماله هو النجس. للتقسيم أيضا نظر من جهة أخرى وهي الاستعمال ابتداء، فالماء إذا كان يستعمل ويباح استعماله فهو ماذا؟ فهو الطهور أو الطاهر. وإن كان لا يجوز استعماله مطلقا، بمعنى لا يجوز استعماله في الشرب ولا يجوز استعماله في التنظف ولا في التبرد ولا في غسل الثياب ونحوها، فهذا هو النجس. فالذي يجوز بعد ذلك استعماله ينقسم إلى قسمين، منه ما يجوز أن يتوضأ به وهو الطهور، ومنه ما لا يجوز أن يتوضأ به وإنما يجوز استعماله في شرب أو يجوز استعماله في التنظف وغسل الملابس ونحوها، فهذا هو الطاهر. هذه القسمة. أحب أن أنبه هنا ابتداء لأمر يتعلق بمذهب الحنابلة في هذه القسمة، وما اشتهر في مذهب الحنابلة أن بعض العلماء وعلى رأس ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى بأن هذه القسمة الصحيح منها ثنائية. في الواقع لن أدخل في الخلاف في هذا الباب دائما، وإنما فقط لهذه المسألة في أول مسألة حتى ينبغي أن يتنبه إلى كثير من الأمور. في الواقع أن القسمة الثلاثية للمياه عليها المذاهب الأربعة، وليس مذهب الحنفية خاليا من هذه القسمة، إنما الخلاف بين الحنفية وبين سائر المذاهب الأخرى ما يسمى بالخلاف اللفظي. الخلاف بين الحنفية وبين الأئمة الثلاثة، لأن الأئمة الثلاثة يقسمون المياه هذه القسمة الثلاثية، وعند الحنفية في ظاهر مذهبهم أنهم يقسمونها القسمة الثنائية أنه ماذا؟ طاهر ونجس. لكن في الواقع عند التحرير والتأمل والتدقيق نجد بأن الحنفية يقسمون الماء ثلاثة أقسام، إلا أن الجمهور يقسمون الطاهر إلى قسمين: طاهر مطهر وهو الطهور، وطاهر غير مطهر وهو الطاهر. الحنفية يقسمون النجس إلى قسمين: نجس منجس ونجس غير منجس. والنجس غير المنجس هو في مقام الطاهر في الواقع، فالقسمة عندهم ثلاثية، لكن هذه القسمة ليست عند الجمهور من جهة النجاسة وإنما من جهة الطهارة، والحنفية قسموها من جهة النجاسة، بمعنى الماء المستعمل في الطهارة عند الحنفية هذا لا يجوز أن يتطهر به مرة أخرى، مع أن صفات الماء لا تتغير على ما ستأتي الإشارة إليه، فهو ماء بصفاته المعتادة الكاملة. لكن هل يجوز عند الحنفية أن يتطهر به مرة أخرى؟ لا، فعند غيرهم يسمونه طاهرا، وعند الحنفية يسمونه بأنه نجس لكنه غير منجس، فلا يجوز استعماله. إذن فينبغي أن يلاحظ هذا الأمر، وهو أن في الواقع عامة العلماء وأصحاب المذاهب الأربعة يقسمون الماء هذه القسمة الثلاثية وليست القسمة الثنائية. وإن كان طبعا لشيخ الإسلام له وجهته وله نظره، لكن أحببت أن أنبه إلى هذا، لأنه في الواقع من يدرس مذهب الحنابلة في البداية ويبدأ في أول مسائله ويقال بأن تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام، في الغالب أن كثيرا ممن يميل إلى رأيه واختيار شيخ الإسلام يقول هذا غير صحيح، فيفاجأ الطالب من أول مسألة يقرأها في المذهب يقال بأن هذا غير صحيح وأن الراجح خلاف ذلك، إذن لماذا ندرس هذا المذهب؟ في الواقع ينبغي أن يلحظ هذا، أن قضية الترجيح قضية نسبية، ومن هنا كان الأصل في التدريس الذي ينبغي أن يسير عليه طالب العلم أن يلتزم بالمذهب، لأنك لو ذهبت بعد ذلك إلى رأي ورجحت فذهبت إلى شيخ آخر أو ثالث أو رابع كل له رأيه، فعند ذلك يحور طالب العلم وإلى أي الترجيحات يميل وبأيها يأخذ، ولم تتهيأ له الملكة التي يستطيع أن يميز بها بين هذه الأقوال وأن يعرف قوة الأدلة من ضعفها. فقط هذا تنبيه، وأنا في الغالب كما قلت لن أشير إلى الخلاف حتى في داخل المذهب فضلا عن غيره، لكن في أول مسألة أخذت أن يكون هذا الأمر واضحا بينا لبيان هذا المنهج الذي نشير إليه وعليه، وهو أنه نلتزم مذهب الإمام إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك مراحل أخرى تكون مناقشة هذه المسائل بأدلتها. إذن هذا الماء ينقسم هذه القسمة، وهذا وجه هذا التقسيم، بدأ بأوله وأشرفه وهو الطهور على صيغة فعول السحور، فهو بمعنى ما يتسحر به في السحور، وهنا ما يتطهر به، فهو لهذه المبالغة فيه ليس فقط طاهر في نفسه، وإنما طاهر في نفسه وأيضا يطهر غيره، فيرفع الأحداث ويزيل الأنجاس، بل لا يرفع الأحداث ولا يزيل الأنجاس غيره من الأنواع الأخرى. إذن فهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. بين بعد ذلك بأن له أحكاما متعددة، وهي أربعة أحكام، بمعنى وإن كان طهورا لكن ستختلف أحكامه بهذه الاختلافات المتعددة. أحدها وأولها وفي الغالب أحيانا لا يذكر أنه غير مكروه، بمعنى هذا هو الأصل وهذا هو المباح، بمعنى مباح غير مكروه، فهو الذي ينبغي استعماله ولا يستعمل غيره إن تيسر. ما هو هذا الماء؟ قال هو الباقي على خلقته، بمعنى كما خلق الله سبحانه وتعالى لم يتغير، سواء كان ذلك من العذوبة والملوحة، بمعنى كمياه البحار مالحة خلقها الله كذلك، أو الأنهار أو العيون أو الآبار أو ما شابه ذلك، فيتوضأ الإنسان وهو على صفته لم يتغير بأي مغير، فهذا الذي يبقى وباقي على خلقته من هذه الصفات كلها، سواء كان من العذوبة والملوحة أو حتى البرودة ونحوها وما شابه ذلك، فهو غير المكروه، فهو الأصل في الاستعمال. ضرب له أمثلة فقال كماء البحار والأودية والأنهار ونحوها، بمعنى ما شابه ذلك كالعيون والأودية والأنهار وما شابه ذلك. إذا كل هذا فهذا ماء طهور يستعمل من غير كراهة. ثم بعد ذلك أتى في مقابله بالمكروه، والمراد بالماء المكروه بمعنى أن الأولى عدم استعماله إذا وجد غير المكروه، بمعنى إذا وجد ماء غير مكروه فالأولى ألا تستعمل هذا المكروه، لكن إن لم يوجد إلا هذا الذي يوصف بأنه مكروه فأنت تستعمله ولا تنتقل إلى التيمم، فلا ينتقل إلى التيمم مع وجوده، بل لا بد من استعماله ويكفي في الطهارة، لكن وجد غيره بمعنى الأولى غيره، لكن لو استعملته صح ذلك مع الكراهة. ما هو؟ قال كمتغير بغير ممازج، بمعنى إذا تغير هذا الماء الذي قلنا على أصل خلقته وكان تغيره بغير ممازج، المراد بالممازجة هنا المخالطة، وهما يسمى بالتحلل، تحللت هذه المادة في الماء فاختلطت به فتغير الماء بها، فهنا هذا غير ممازج، بمعنى لم تحصل هذه المخالطة وإنما بقي مجتمعا في نفسه، كأن يكون قطعة زفت أو قطعة من الدهن أو ما شابه ذلك، فلو ألقيت زفتا أو ما دهنا، وكان يقال عود قماري يعني نوع من الخشب الذي يطيب به متماسك، فهنا يحصل نوع من التغير، قد يكون في الطعم والأغلب أن يكون ذلك في الرائحة، فهنا هذا التغير بغير الممازجة بغير المخالطة لم يذب، فعند ذلك يكون هذا التغير أشبه بالتغير بالمجاورة، فإنه لو كان بجوار الماء جيفة بمعنى ميتة استمر عليها الزمن، عند ذلك يحصل لها فيها نوع من النتن والرائحة، هذا النتن والرائحة في الغالب يصل إلى هذا الماء، إذا تغير الماء برائحة الجيفة ليست بالمخالطة، فهي لم تأتي عند الماء ولم تخالط الماء، وإنما بسبب ماذا؟ المجاورة، فعند ذلك هذا وإن كان في داخل الماء لكنه في الواقع ليس مخترطا به لأنه لا يتحلل، وإنما هو متماسك فلا يذوب في الماء، قد يذوب بصفة أخرى بمعنى أن يحرك بشدة أو أن يجعل فيه نار ويغلى، هذه مسألة أخرى، لكن إن كانت قطعة زفت قطعة من الدهن تجدها أنها متماسكة في نفسها، لكن قد يكون لها أثر، عند ذلك يكون الماء هذا ماذا؟ مكروها. وجه هذه الكراهة كما سبقت الإشارة إليه أن فيه نوع من التغير، فلما كان فيه نوع من التغير وهو التغير في أحيانا في طعمه وفي رائحته، إذن فيه نوع من الشبه بالطاهر، فعند ذلك الأولى تركه إذا وجد غيره، لكن إن لم يوجد إلا هو فعند ذلك ماذا؟ يكون غير مؤثر. النوع الآخر قال ماذا؟ ومحرم، بمعنى هو طهور لكنه محرم، محرم على من؟ قال على غاصبه، فعند ذلك لا يرفع حدث غاصبه، بمعنى إنسان سرق من إنسان ماء اغتصبه، بمعنى الأصل في المياه في الآبار ونحوها وفي الأودية أنها ملك شائع للناس، لكن إذا حازه الإنسان كما يقال بقربة أو بدلو أو بما شابه ذلك حازه إلى مكانه فهو بهذه الحيازة امتلكه. فالأمن الأشياء المباحة للجميع تملك بالحيازة، فعند ذلك إذا أخذ منه هذا الماء من غير استئذان من غير إذن وهو لم يبحه، فعند ذلك يصبح هذا الماء ماذا؟ مغصوبا أو مسروقا، فهذا محرم. فإذا كان محرم فهو وإن كان ماء طهورا لم يتغير لا بنجاسة ولا بغيرها، بمعنى لو رجع إلى صاحبه أصبح ماذا؟ فطهر به ولا حرج، لكن لغاصبه الذي غصبه أو سرقه فإنه لا يرفع حدثه. لماذا لا يرفع حدثه؟ لأنه ماذا؟ محرم، ولا يمكن أن يتقرب الإنسان بفعل محرم. كيف تتقرب وتتطهر لله سبحانه وتعالى أو ترفع حدثا أو تزيل خبثا بماذا؟ بأشيء هو محرم أنت منهي عنه، فمقتضى النهي هو الفساد، فعند ذلك هذا وإن كان طهورا لكنه خاص من جهة غاصبه سارقه، فإنه لا يحل له ماذا؟ أخذه ولا رفع الحدث به. هنا ينص العلماء على مسألة في الواقع هي مهمة وقريبة من هذا الباب، وهو الماء المسبل للشرب فقط. كان يقال ماء سبيل لله للشرب فقط، فهذا أوقفه وجعله خاصا بالشرب، فلما خصه بالشرب معنى ذلك أنه لا يبيحه لغير ذلك، فلا يجوز أن تأخذه وتطبخ به، لا يجوز أن تأخذه في مسألتنا هذه وأن تتطهر به. فلو تطهرت بهذا الماء المخصوص للشرب فقط فأنت في الواقع في حكم هذا المغتصب، فعند ذلك لا ترتفع هذه الطهارة. هنا إذا كان إنسان وجد ماء كما يقال فأخذه يتوضأ يقول أدرك الصلاة، يقال له لا، يعني قد يتسامح في الفتوى في هذا الباب إذا كان سيرجع ويدفع قيمة الماء إلى صاحبه أو ما شابه ذلك وهو يوجد أن المكان ضيق، لكن الأصل أن الإنسان إذا أخذ ماء محرما اغتصب ماء من أحد من غير استئذانه فإنه لا يرتفع حدثه بهذا الماء. النوع الرابع من هذه المياه أو من حكم هذا الماء الطهور، قال طهور لا يرفع حدث رجل، بمعنى هو طهور ويمكن أن يتطهر به كالسابق، المغصوب يجوز أن يتطهر به صاحبه لكن لا يجوز لغاصبه أن يتطهر به، هنا أيضا طهور لكن يتطهر أو تتطهر به المرأة لكنه لا يرفع حدث الرجل. إذن هنا خص هذا النوع الرابع بأنه وإن كان طهورا لا يرفع حدث الرجل، وخصه برفع حدث الرجل، ومعنى ذلك أنه في حدث المرأة يرفعها، ومعنى ذلك أنه طهور بالنسبة للنساء وليس بطهور للرجال. ما هو هذا الماء الذي يجوز أو يكون للمرأة أن تتطهر به ولا يجوز للرجل أن يتطهر به؟ انظروا إلى شروطه، قال وهو اليسير الذي خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. كل هذه قيود إذا اتفقت واجتمعت في هذا الماء فعند ذلك لا يجوز للرجل أن يتطهر به ويكون للمرأة أن تتطهر به. هو قال ماذا؟ اليسير، والمراد باليسير أن يكون قليلا، سيأتي بعد قليل تحديد القليل والكثير. بمعنى إذا كان هذا الماء كثيرا فهذا لا يضر، وإنما الذي يضر إذا كان هذه الخلوة لهذه المرأة أن يكون في ماء ماذا؟ في ماء يسير قليل. أيضا الذي خلت به امرأة، معنى ذلك أنها يشترط فيها أن تكون قد اختلت به أي انفردت به، والمراد هنا بالافتراض بمعنى أنه لم يكن هناك حاضرا لها ماذا؟ من تزول به الخلوة، وهي أيضا تأتي بخلوة النكاح، بمعنى أن لا يكون هناك مميز فأعلى، سواء كانت هناك امرأة أو كان مميزا، المميز كما ستأتي الإشارة إليه من أتم 7 سنوات، فلو كان عندها طفل أو بنت أو ما شابه ذلك بلغت 8 سنوات، أو امرأة أو نحو من ذلك، أو زوجها يراها في هذا الأمر، فهو في هذه الحال لم تخلي به. إذن من شرطها أن تكون في خلوة لا يراها في ذلك أحد، خلت به من امرأة، فيشترط في هذا الماء الذي لا يتطهر به الرجل أن تخلو به المرأة، بمعنى لو خلى به الرجل هذا لا يضر. وهنا قال امرأة، ولم يشترط في هذه المرأة أن تكون مسلمة، ومعنى ذلك أن هذه المرأة التي اختلت به حتى ولو كانت كافرة، لكن قال بأنها امرأة أي بلغت سن النساء، بمعنى أن تكون مكلفة وهي البالغة العاقلة. فإذا خلت بهذه المرأة بهذا الماء فعند ذلك هذا الذي لا يجوز أن يتطهر به. قال أيضا من شروطه لطهارة كاملة، ومعنى ذلك أنها لو خلت بهذا الماء لغير طهارة كاملة، بمعنى بعض الطهارة ابتدأت شرعت في الطهارة، بمعنى غسلت وجهها ويديها ثم بعد ذلك ما أكملت هذه الطهارة، فهذا لا يؤثر. إذن من شرطها أن تكون الطهارة كاملة غير ناقصة أو غير بعض هذه الطهارة، وأن تكون هذه الطهارة الكاملة عن حدث، بمعنى من الأحداث التي أشرنا إليها، إما حدث أصغر وهو الوضوء أو حدث أكبر وهو الاغتسال. ومعنى ذلك أنها لو انفردت به اختلت به لغسل نجاسة، غسل ثوب، غسل نجاسة في بدنها أو ما شابه ذلك، استنجاء، كل ذلك لا يشربه الطهورية. إذن إذا توفرت هذه الصفات، هذه الأمور في هذا الماء، فخلت به المرأة وكان ماء يسيرا، وخلت به هذه المرأة المكلفة الكبيرة وكان ذلك لطهارة كاملة، فعند ذلك هذا الماء يوصف بأنه طهور، فلها هي ولغيرها من النساء أن تتطهر به، لكن أن يكون رجل آخر يتطهر به فليس له ذلك. هنا قد يقال نوع من الغرابة، يعني لماذا هذا طهور للمرأة أو للأنثى وليس بطهور للرجل؟ كما قلت ليس المقام مقام دليل، ومن قرأ الفقه بأدلته إنما قال الحنابلة، وطبعا هذا يسمى تفريق تعبدي، لماذا يرفع حدث المرأة ولا يرفع حدث الرجل؟ يعني كما يقال قد يكون في هذا نوع من الاستغراب، لكنه التعبد، التعبد بمعنى يأتي نص ينص به النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولا يعقل معناه، فعند ذلك يقال هذا كما قيل سمعنا وأطعنا. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو نهى أن يتطهر أو أن يتوضأ وفي رواية أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة، ورد ذلك، نهى الرجل أن يتوضأ وفي حديث آخر أن يغتسل بفضل طهور المرأة. إذن هذا نهي للرجل، ولذلك أثر عن عبد الله بن سرجس أنه قال لرجل وامرأة توضأ أنت منها هنا وهي منها هنا، فإذا خلت به فلا تقربنه. فلما كانت هذه النصوص تدعو إلى ذلك، وهو التفريق بين الرجل والمرأة في هذا الباب، عند ذلك لم يكن إلا التسليم، وأن يقال بأن هذا تتطهر به المرأة وهو طهور لأنه ليس فيه نجاسة، لكن لا يجوز للرجل أن يتطهر به، والأمر في ذلك كما قلت هو التعبد لله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لما انتهى من هذا النوع الأول وهو أشرف المياه الطاهر في نفسه المطهر لغيره وهو الطهور، انتقل إلى النوع الثاني وهو الطاهر، الطاهر في نفسه فقط وليس يطهر غيره، ومعنى ذلك أن هذا الطاهر كما ذكر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، ومعنى ذلك أن الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث والنجاسة إنما هو الطهور وحده لا غيره. ما هذا الماء الطهور؟ ما هي صفاته؟ ما هي أنواعه؟ ذكر أنواعا له، حكمه حكم واحد وهو كما سبقت الإشارة إليه، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، لكن يجوز استعماله، بمعنى يجوز استعماله في الشرب، يجوز استعماله في التنظف، يجوز استعماله في الاغتسال للتبرد وما شابه ذلك، لكن أن يرفع حدثا أو أن يزيل نجاسة وخبثا فلا، ولكن ذلك لا يكون إلا بالماء الطهور. ما هو ومتى يكون هذا الماء ويوصف بأنه طاهر غير مطهر؟ قال هو المتغير بممازج طاهر يمكن صونه عنه. سبقت الإشارة إلى أن هذا الماء إذا تغير بغير الممازج غير المخالط فهو يبقى على طهوريته لكنه يكون مكروها. هنا التغير بالممازجة بمعنى اختلط هذا بالماء ثم اختلط به وتغيرت بعض صفاته، فإذا تغيرت بعض صفات الماء من لون من طعم من رائحة بهذا المغير فعند ذلك يكون طاهرا. اشترط في هذا التغيير بهذا الشيء أن يكون يمكن صونه عنه، وهذا قيد مهم. ومعنى ذلك أن التغير إذا حصل في الماء بما لا يمكن صونه عنه، تغير الماء لكن هذا التغير بأشياء لا يمكن صون الماء عنه، فعند ذلك يبقى على طهوريته. فالماء الذي ينزل من السماء ينزل في الغالب في الأودية، هل هو متغير أو ليس بمتغير؟ متغير في لونه وأحيانا قد يكون في طعمه وما شابه ذلك. التغير أحيانا يكون في الماء ما يسمى بالماء الراكد، إما في الماء المآجن أو في البحيرات كما هو معلوم، إذا ظلت زمنا ينبت فيها الطحلب أو تنبت فيها الأشجار أو تتساقط الأوراق ونحو من ذلك. هل يمكن أن يصان الماء من هذه المغيرات؟ لا يمكن. إذا تغير الماء عن صفاته بأشياء لا يمكن صونه عنها لا يسلبه الطهورية. فإذا تغير الماء بهذه الأشياء وكان يمكن صون الماء عنها، بمعنى ما يسمى بماء الزعفران، أتيت بماء وخلطت فيه زعفران أو ما شابه ذلك، هنا إذا كان هذا التغير تغيرا كبيرا جدا يسلب من الماء اسمه فلا يصبح يسمى ماء، هذا لا يجوز الوضوء به والتطهر به عند أحد. بمعنى هذا الشاهي وضعت فيه الشاهي والماء أصبح هذا يسمى شاهي، الماء المعتصر من النباتات ونحوها كماء الورد ونحوه، هذه لا يجوز التطهر به في الغالب عند عامة الناس وخاصة كالصبخ كالخل وما شابه ذلك. قد يكون التغير دون ذلك، بمعنى لو أخذت كأسا من الشاهي ووضعته في إناء كبير جدا 10 لترات أو أقل أو أكثر ثم أو غسلت بواقي الفناجيل ونحوها، هنا سيتغير الماء بهذا الشاهي بهذا القهوة بهذا الزعفران وغيره. إذا تغير بمغير يمكن صون الماء عنه فعند ذلك يكون ماذا؟ طاهرا وليس بطهور. فيجوز في مثل هذا الحال أن تغتسل به، أن تشربه، أن تنظف الملابس ونحوها. هذه المساحيق التي تجعل في المياه المنظفات كالصابون وما شابه ذلك ونحو من ذلك التي تجعل في الغسالات مع المياه، في الواقع يتغير الماء تغيرا كبيرا بهذه المساحيق من الأدوات المنظفة والمساحيق المنظفة، فعند ذلك في الواقع هذا النوع من التغسيل يكسب الثياب والملابس ماذا؟ النظافة ولا يكسبها الطهارة. فالأحوط للإنسان هنا أن يغسل الثياب إذا كانت فيها شيء من النجاسات أن يغسلها في الخارج أولا، وإن كان في الغالب أن هذا الماء وإن خلط بالمساحيق ونحوها فإنه في الغالب أن يلقى ثم يؤتى بعد ذلك بماء صافي مرة أخرى وقد يكون مرتين ويتحقق عند ذلك التطهير به أيضا. لكن الأحوط أن يغسل أو تغسل الثياب النجسة لوحدها تزال تلك النجاسات ثم توضع بعد ذلك مع بقية الماء. لكن لو اقتصر فقط على هذه الغسلة الأولى فإنه لا يكون ذلك تطهيرا للثياب، لكن الغالب أنه بعد ذلك يؤتى بماء نقي مستقل ماء قراح كما يقال ليس فيه أي مخالطة، فعند ذلك يحصل التنظيف أولا بالمساحيق ومع الماء ثم يكون التطهير ثانيا بعد ذلك. إذن إذا تغير هذا الماء بهذا الممازج والذي يمكن صون الماء عنه فإنه ماذا؟ يكون طاهرا غير مطهر. استثنى من ذلك قال لا ملح ماء وتراب، بمعنى إذا تغير هذا الماء بما يمكن صون الماء عنه لكن بملح، وأصل هذا الملح من الماء وليس ملحا معدنيا وإنما ملحا مائيا. الملح المائي يعرف في بعض المناطق وهي ما تعرف بالسبخة، الأرض المالحة تحفر وتكون الأرض الماء شديد الملوحة، يترك فترة من الزمن يجف فيكون هذا الملح المائي. لو أتيت بملح من مباشرة ووضعته في الماء العذب هذا يمكن صون الماء عنه أو لا يمكن؟ يمكن، بخلاف مرور المطر على الأرض السبخة هذا لا يمكن. لكن أن آتي بملح قصدا وأذيبه في الماء هذا يمكن صون الماء عنه، لكن مع هذه الإذابة وتغيير هذا الماء العذب إلى ماء مالح ماذا؟ لا يسلبه ماذا؟ الطهورية. لماذا؟ لأننا اشترطنا في هذا الماء أن يكون أصله مائي وليس معدني، فعند ذلك يكون ذوبان الملح رجوع إلى أصله. قيل كالثلج، يعني الآن ترون الجليد في بعض المناطق هذا ثلجا إذا ذاب رجع إلى الماء، هذا مثله لكن من جهة الملوحة، فعندما جف هذا الماء المالح أصبح ملحا، دخل في الماء رجع بعد ذلك إلى ذوبانه، فعند ذلك لا يؤثر في هذا الماء فلا يشربه الطهورية وإن كان يمكن صون الماء عنه. مثله كذلك التراب، لو أتى إنسان بتراب وضعه في هذا الماء سيتغير هذا الماء بالتراب وهذا يمكن صون الماء عنه، كما قلت بخلاف الأودية لا يمكن صون الماء عنها. فعند ذلك هذا الخلط للتراب ووضع هذا التراب في هذا الماء لا يسلبه الطهورية. لماذا؟ لأن التراب أحد الطهورين، فلما كان أحد الطهورين فإنه لا يؤثر في سلب الطهارة من هذا الماء فيبقى على طهوريته، لأنه في الأصل التراب في حد ذاته يتطهر به على ما سيأتي في باب التيمم. من هذا الماء الطاهر غير المطهر قال اليسير المستعمل في رفع حدث. إذن أن يكون الماء يسيرا بمعنى ليس كثيرا، الماء الكثير ستأتي الإشارة إليه، بمعنى إنسان لو اغتسل انغمس وهو جنب في حوض من الماء وهذا الماء كبير وكثير فعند ذلك لا يسلبه الطهورية، من شرطه أن يكون يسيرا قليلا. فهنا إذا رفع بهذا الماء القليل الحدث فإنه يسلبه الطهورية. هذا يتصور بمسائل متعددة، كان يكون الإنسان في منطقة فيها شح في الماء كما تسمعون أحيانا جفاف وما شابه ذلك، فإذا كان عند الإنسان شيء من الماء يمكن أن يستعمله، أما إذا كان سيترتب عليه وفاة ونحوها فلا شك أنه ينتقل للتيمم، لكن عنده ماء لكن قد يحتاجه لبهائمه كما قلنا قبل قليل، قد يحتاجه للتنظف للتبرد فأراد أن يحتفظ بهذا الماء ولا يلقيه، فكان عليه جنابة فكان في حوض أو طش ونحو من ذلك فأفاض الماء، فإذا أفاض الماء على جسده ليرفع الحدث وهو الجنابة فهنا هذا الذي رفع به الحدث هو الماء المستعمل. طبعا هو في الوضوء قليل جدا، والمراد به الذي رفع الحدث بمعنى المتقاطر من الغسلة الأولى وليست الغسلة الثانية أو الثالثة، لأن الغسلة الثانية أو الثالثة قد ارتفع الحدث إنما هي من باب السنة، فلكن إذا أفاض الماء على يده وغسلها غسلة سابقة ثم تقاطر الماء فهذا الماء المتقاطر هو الذي يسمى المستعمل وليس الماء المغترف منه. طبعا في الوضوء كما قلت إنما ستكون قطرات قد لا يظهر الحاجة إليها، لكن في الاغتسال يكون ذلك واضحا، فإذا أفاض الماء على بدنه في الاغتسال إذن هذا الماء الذي تجمع يسمى ماذا؟ قد رفع الحدث، أو يحصل رفع الحدث بطريقة أخرى وينتبه لها. إذا كان في سطل ونحوه فأدخل يده ليس للاغتراف، وإنما إذا كان نائما مستيقظا من نوم ليل ليطهرها، فهنا بمجرد إدخاله سلب الماء الطهورية، أو أراد أن يغسل يده بدل أن يغرف الماء أدخل يده ليغسل اليد في الماء، بمجرد رفع اليد انتهت، أصبح الماء هذا مستعملا فلا يجوز استعماله بعد ذلك في حدث آخر. إذن هنا ينبغي أن يلحظ هذا الأمر في هذا الباب. إذا أراد أن يغتسل فدخل رجليه ابتداء ليرد الاغتسال، يقوم بهذا الإدخال ارتفع وسلب بهذا الماء الطهورية. إذن إذا رفع بهذا الماء الحدث أصبح هذا الماء مستعملا، فعند ذلك ماذا يصبح؟ ماذا؟ وهو الماء اليسير طاهرا وليس بطهور، بمعنى ليس له أن يتطهر به مرة أخرى، وليس له أن يغسل أو يغمس يده الأخرى في هذا الماء ونحو من ذلك، لكن كما قلت له أن يتنظف به، أن يتبرد به، أن يغسل ثيابه للنظافة، فهو يجوز استعماله لأنه طاهر وليس بنجس. نوع آخر من هذا الماء الطاهر، قال والمغموس فيه يد يجب غسلها لنوم. ستأتي الإشارة إلى أن النائم في نوم الليل يكون النوم ناقضا للوضوء، له صفات ستأتي الإشارة إليها. إذا نام في هذا الليل نوما ينقض الوضوء، بمعنى نوم في الليل وليس في النهار، لأن نوم النهار حتى وإن طال لا يوجب غسل اليد، إنما الذي يوجب غسل اليدين قبل إدخالهما في إناء الوضوء إنما هو نوم الليل فقط دون نوم النهار. فإذا نام المكلف في هذا الليل نوما ينقض الوضوء فهنا لا يجوز له أن يدخل يديه في الإناء، أي إناء الوضوء بمعنى كطست ونحوه، ليغترف منه، وإنما يفيض الماء على يديه أولا ويغسلها. فإذا أدخل يديه ليرفع عنهما، وهذا ما يسمى بمعنى الحدث، لأن هناك يقولون حدث وهناك معنى الحدث، معنى ليس حدثا في ذاته، ليس كما يقال يوجب وضوءا أو غسلا، وإنما هو في معنى الحدث. معنى الحدث مثل غسل اليدين هذين ومثل غسل الميت، فالموت ليس حدثا ومع ذلك يجب غسل الميت، فهذا يسمى في معنى الحدث. فهنا إذا كان طست ونحوه أو إناء فقدر ونحوه، فهنا قام هذا المستيقظ من النوم فأدخل يديه ليغسلهما في هذا الإناء، فإن هذا الإدخال يسلب هذا الماء ماذا؟ الطهورية، فيصبح طاهرا غير طهور، فلا يجوز له أن يتوضأ منه بعد ذلك، وإنما كما قلت يستعمله في الاستعمامة الأخرى. إذن يكون منه هو أن يغرف على يديه الماء فيغسلهما في الخارج أولا، وهذا لا علاقة له بالوضوء، إنما هذا حكم مستقل للنائم والمستيقظ من نوم الليل، سواء أراد الوضوء أو أراد غير الوضوء، وإنما أراد بعد ذلك أن يفعل أشياء أخرى، فإنه لا يدخل يديه في الإناء إلا بعد غسلهما. لكن يذكر هذا لأن الغالب أو كثير يحصل من الناس أنهم إذا استيقظوا ليلا يكون ذلك إما لقيام الليل أو لصلاة الفجر، فيبدأون بغسل اليد في هذا الباب. والمراد باليد هنا أن تكون اليد كاملة إلى الكوع أو إلى ما يسمى بالرسغ، فمعنى ذلك أنه لو أدخل أطراف يديه معنى أصابعه ثم ذكر نبه يا فلان اغسل يدك، أو تذكر هو أدخل بعض يده بعض أصابعه ونحو من ذلك، فهذا لا يسلبه الطهورية، أو أدخل ما يسمى بالساعد ونحو من ذلك، فهذا ليس من أجل سالبا للطهورية. فهذا إذن يكون خاصا بالكفين اليدين الذي هو من حد الكوع أو الرسغ، فإذا أدخله في هذا الماء فإنه وكان الماء يسيرا قليلا فإنه يسلبه الطهورية فيكون طاهرا غير مطهر بعد ذلك. آخر هذه الأنواع التي ذكرها في حكم الطاهر، قال آخر غسلة للنجاسة غير متغيرة. سيأتينا في باب إزالة النجاسة بإذن الله أن النجاسة التي قلنا بأنها الطارئة على الثياب ونحوها يشترط لتطهير الثوب منها أن يغسل 7 غسلات حتى وإن زالت النجاسة من الغسلة الأولى، أو حتى إذا أزيلت النجاسة بماء طاهر أو بشيء غير الماء، كما قلنا قبل قليل وأزاله بخل فعين النجاسة قد زالت، لكن هل يسمى هذا الثوب بأنه طاهر؟ لا يوصف بأنه طاهر، هو وإن كان طاهرا في جوال النجاسة لكن من جهة الحكم يحكم على هذا الثوب بأنه ما زال نجسا، لأن الذي يرفع النجاسة إنما هو فقط الماء الطهور، لا الطاهر ولا غيره من المواد الأخرى كالخل وغيره. إذن هذا الثوب ونحوه يغسل ولا بد من غسله 7 غسلات حتى وإن زالت النجاسة كما قلت بالغسلة الأولى، فإذا زال عين النجاسة وأثرها من الغسلة الأولى، فالغسلة الثانية التي بمعنى أنها خرجت وانفصلت وهي غير متغيرة بنجاسة لأن النجاسة قد زالت في الأولى، من 6 إلى 2 أو ما دونها، هذا الماء الذي ينفصل من المكان يوصف بأنه نجس حكما. الغسلة 7 وهي واجبة أيضا، هذه الغسلة 7 التي تكون غير متغيرة بمعنى لو بقيت النجاسة الغسلة الأولى والثانية 6 ويخرج مع هذه الغسلة نجاسة، 7 خرج معها أنها نجاسة فهذه نجسة، لكن إن كانت قد زالت قبل ذلك النجاسات، فالغسلة 7 المنفصلة من مكان التطهير وهي غير متغيرة بالنجاسة توصف هذه 7 بأنها طاهرة غير مطهرة. لماذا توصف بأنها طاهرة غير مطهرة ولا توصف كسابقاتها بأنها نجسة؟ قالوا لأن المكان طهر بعدها، إذن هي انفصلت من مكان حكم بطهارته، أما السابقات انفصلت والمكان لم يزل يحكم بنجاسته، فهنا انفصلت والمكان حكم بماذا؟ بطهارته. إذن يكون الحكم المنفصل من هذا الماء حكم الباقي فيه، بمعنى لو بقيت هذه الرطوبة في هذا الثوب وهي الغسلة 6 ما حكم هذا الماء والثوب الرطب الآن؟ هل هو نجس؟ لا، الرطوبة التي فيه يقال بأنها طاهرة، إذن هذه الرطوبة وهي نوع من الماء يحكم بطهارتها، إذن المنفصل أيضا يحكم بماذا؟ بطهارته. لو غسل غسلة 8 مثلا يقول مجيد الطمينان أو لم يكن في عدده، يكون هذه 8 حكمها طهورة، إذن 6 فما دونها تكون نجسة حتى وإن كانت غير متغيرة، 7 وهي غير متغيرة توصف بأنها طاهرة وهي هنا شاهدنا، 8 توصف بأنها طهورة. لماذا؟ لأنها جاءت على محل طاهر، فلما جاءت على محل طاهر ولم يقصد بها التطهير فهي عند ذلك ماذا؟ توصف بأنها طهورة. كما قلنا من اغتسل تبردا وليس لرفع الحدث، ما حكم الماء المتساقط منه؟ حكمه أنه طهور، بمعنى إنسان في حرف الصحراء ونحوها واغتسل للتبرد، هذا التبرد عند ذلك هذا الماء يوصف بأنه طهور حتى وإن استعمله لأنه لم يرفع حدثا، فله أن يستعمله بعد ذلك في رفع الحدث في الوضوء ونحوه، فهنا كذلك، هذا لم يرفع به ولم يطهر به لأنه قد طهر المكان، فالغسلة 8 توصف بأنها طهورة وليست فقط مجرد أن تكون طاهرة. ثالث هذه الأنواع وهو الماء النجس، وهو كما سبقت الإشارة إليه وأكد هنا بأنه لا يجوز استعماله، وأكده هنا بأن حكم استعماله هو الحرمة، فيحرم استعماله أي مطلقا، دعنا من باب الضرورة وحاجات الضرورة، لكن بمعنى أنه لا يستعمل في الطهارة لا في رفع حدث ولا في زوال خبث، ولا يستعمل كذلك في ماذا؟ في الأمور الأخرى من الشرب من التبرد من التنظف وما شابه ذلك، يعني قد يقال أحيانا هل يستعمل في إطفاء الحريق، لكن بمعنى حتى في السقي للدواب والسقي في الزرع وما شابه ذلك لا يستخدم في هذا، ولذلك إذا كانت الدواب تشرب من هذا الماء النجس تسمى بأنها الجلالة، فهذه لا تذبح ولا تؤكل ولا أيضا يشرب لبنها، وإنما تحبس إلى أن يطهر هذا الذي قد حل بها من هذه النجاسة، عند ذلك يجوز شرب لبنها أو أكل لحمها في هذه الحال، إذن يحرم استعماله، ودعنا من مسائل الضرورة للضرورة أحكامها. متى يوصف هذا الماء بأنه نجس؟ قال هو ما تغير بنجاسة وإن كان كثيرا، فإن تغير الماء أي تغيرت أحد أوصافه